برنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. علمني. شكرا معلمي، شكرا أستاذي، شكرا لكل الذين يعلموننا معنى الحياة. مستمعين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا، هكذا نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامج علمني الذي نتمنى أن يلقى استحسانكم ورضاكم. تحية إلى كل الأصدقاء والصديقات الأوفياء لهذا الصوت الذي يتوق دائما إلى تقديم الأفضل لتتحقق الاستفادة للجميع. نبدأ بتحديد فقرات برنامج علمني لهذا اليوم. سنتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو ضعف النتائج المدرسية، تشخيص الظاهرة، أسبابها والحلول الممكنة، وخاصة فيما يتعلق بالولي باعتبار أن الولي له دور مهم جدا في الإحاطة والمتابعة وربما يعني تحسين مستوى النتائج لدى التلاميذ. أيضا في ركن أو في فقرة مؤسستي سنتعرف اليوم على أحد يعني أعلام التعليم الثانوي، أحد منارات التعليم الثانوي وهو المعهد الثانوي الامتياز بدوز، حيث تنطلق به أيام ربيع البكالوريا المخصصة لتقديم دروس دعم لفائدة أكثر من 400 تلميذ ينتمون إلى جميع معاهد دوز وفي كل الشعب. أيضا للحديث عن المعهد وعن هذه التظاهرة سنستضيف السيد أنور بن عون مدير المعهد. وأخيرا وليس آخرا سنتعرف على تجربة من خلال ركن قصة نجاح الأستاذ الهادي سنوسي، إن شاء الله سيكون لنا معه لقاء عبر الهاتف من تونس وليحدثنا عن مسيرته الحافلة بالعطاء التي انطلقت هنا من جمنة ومن ربوع ولاية قبلي ليستقر في العاصمة كأحد أعلام الصحافة والإعلام. إذن نخرج فاصل موسيقي ثم نواصل. يا ولدي يا ولدي لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي فأحزان الصغر تمضي كالحلم نزلت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدب يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بما يسري لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشبوس. إذن في إطار متابعتنا لمختلف الأنشطة التربوية والتعليمية التي تشهدها عدد من المؤسسات التربوية بجهة قبلي، سنتعرف اليوم عن حراك تربوي ثقافي في معهد الامتياز بيدوز من خلال استضافة الصديق الأستاذ أنور بن عون. أهلا وسهلا سي أنور، مرحبا بك. مرحبا بك في الصادق، الله يرحمه. أهلا وسهلا. إذن الفقرة في برنامج علمني هي بالأساس ربما مؤسستي، تعريف بالمؤسسة. أولا ننطلق بتعريف معهد الامتياز باعتبار أحد المنارات التربوية في جهة دوز الجنوبية. نبدأ بتعريف المؤسسة ثم بعد ذلك نتعرف عن الحدث المهم جدا الذي يعيشه اليوم المعهد وكل معاهد دوز وكل تلاميذ دوز من خلال استضافة فعاليات أيام ربيع البكالوريا. لو نبدأ بتعريف هذه المؤسسة سي أنور. معهد الامتياز هو تأسس سنة 1998، نعم، في جهة دوز الغربي، معتمدي دوز الجنوبية، نعم، يضم تلاميذ منطقة دوز الغربي ومنطقة غليسيا وزعفران ونويل. تقريبا هذه السنة 2018 السنة الدراسية 2018-2019، نعم، 480 تلميذ، فيه 54 أستاذ، والإطار الإداري 9 إداريين والقائمين 11 قائم، نعم، والأعوان المخابر 3 أعوان مخابر، وبالإضافة إلى العملاء 5 عملاء رسميين و6 عملاء متعاقدين. نعم. وبالنسبة للشعب يعني تقريبا كل الشعب متاحة يعني في المعهد باستثناء التقنية. الشعب الموجودة في المعهد هي شعبة العلوم وشعبة الآداب وشعبة الاقتصاد والتصرف. نعم. إذن سي أنور، يعني هذا تعريف ربما أولي بالمؤسسة التي تشرفون على إدارتها. لو ننتقل إلى الحديث عن الحدث اليوم، التظاهرة الكبرى التي يعيشها معهد الامتياز بيدوز، وهي استضافة حدث تربوي كبير وهو أيام البكالوريا التي تخصص بالأساس لتقديم دروس دعم لفائدة تلاميذ البكالوريا من كل الشعب ومن كل التخصصات. يعني لو تحدثنا عن انطلاقة هذه التظاهرة اليوم صباحا، ما هو نسبة الإقبال للتلاميذ، ما هي ربما ظروف تنقلهم، خاصة أن نعرف أن الكثير من التلاميذ يأتون من جهات ربما قريب بعيدة بعض الشيء كزعفران ونويل وغليسيا والقلعة وربما بعض الجهات الأخرى. ثم حدثنا أيضا عن الإطار المدرس الذي تطوع لتقديم هذه الدروس. هذه التظاهرة اللي انتظمت هي تنزل في إطار دعم ومحاولة تحسين نتائج الأقسام النهائية الأقسام البكالوريا تحت شعار ربيع البكالوريا. نعم. تضم من 18 19 و20 مارس. نعم. قام التظاهرة هذه تشرف عليها كل من جمعية قدماء معهد دوز ولجنة التربية من كل بلديتي قلعة وبلدية دوز. نعم. وتنتظم هذه السنة هذه التظاهرة في معهد الامتياز، تضم تقريبا جل تلاميذ الأقسام النهائية بجميع معاهد الجهة اللي هي منطقة دوز، والإطار التربوي قامت الهيئة المشرفة على تظاهرة ربيع البكالوريا بتحديد إطار تربوي لكامل المعاهد، حيث يقومون بتدريس تقريبا مختلف الشعب اللي هي الاقتصاد، الأداب والعلوم والرياضيات والعلوم الإعلامية وشعبة التخرية. نعم. كلها تدرس في معهد الامتياز، يترف عليها الأساتذة من مختلف المعاهد. بالنسبة للتنقل التلاميذ، قامت الهيئة المشرفة على تنظيم هذه التظاهرة بالتنسيق مع الشركة الجهوية للنقل بولاية قبلي، اللي هو باش يقوموا بتأمين نقل التلاميذ من منطقة زعفران ومنطقة نويل ومنطقة غليسيا. نعم. وكان الحضور حضور تلميذي كبير جدا، تقريبا جل التلاميذ لم يتخلفوا عن هذه التظاهرة. نتمنى لهم النجاح والتوفيق، ونتمنى للزملاء الأساتذة والهيئة المديرة التوفيق، وكلهم شكرا وشدوا عليكم في دعم وتحسين نتائج البكالوريا، وإن شاء الله تعطي أكلها وهي فرصة وبداية جيدة، وإن شاء الله تواصل في بقية العطل ولما لا في بقية السنوات أخرى، وتكون بالتنسيق مع الهيئة في معاهد أخرى كل سنة بالتداول من سبيل إنجاح السنة الدراسية هذه. نعم. وتحسين نتائج التلاميذ ولما لا تحسين نتائج البكالوريا في كامل الجهة. نعم. أعتقد أستاذ أنور أن يحضر معك ضيفين من الأساتذة الذين يشرفون على هذه التظاهرة، وهم عضوي جمعية قدماء معهد دوز. يعني لو تمرر الكلمة. الضيوف الحاضرين اليوم معي سي علي بالطيب و السيدة فاطمة بالطاهر، وهو أعضاء الهيئة المديرة والمشرفين على هذه التظاهرة. أن نمر الكلمة للسيدة فاطمة بالطاهر. نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، مرحبا بك. أهلا وسهلا الطيب في الصادق، ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. نعم. إذن نحييكم على ما تقومون به، يعني من مجهودات كبيرة في سبيل تحسين مستوى النتائج من خلال إشرافكم في إطار جمعية قدماء معهد دوز على هذه التظاهرة الكبرى التي يعيشها معهد الامتياز، والتي يعني تقريبا يعني تعم فائدتها كل معاهد دوز وكل تلاميذ دوز. أستاذة فاطمة، ثم نقطة نريد أن ربما نتحدث فيها، أن من بين الأساتذة الذين تطوعوا لتقديم هذه الدروس، دروس الدعم، هناك ممن ربما يدرسون ويعملون في جهات أخرى كجابس مثلا. نعم، تطوع بعض الزملاء مشكورين من مدينة جابس، هم طبعا أصيلي مدينة دوز. نعم. وتطوعوا وقدموا معناها تطوعهم منذ البداية، أنهم معنا باش يجوا يقروا تلامذتنا هنا. لا، لو نذكرهم بالاسم يا أستاذة. مشكورين معنا سي منير بن عبد الله. نعم. إعلامية. وسي الهادي عبد الحفيظ اختصاص مادة الفلسفة. نعم. إن شاء الله بالنسبة. نعم. لشعبة الآداب. بطبيعة الحال مشكورين باعتبارهم هم قدموا معناها تطوعهم منذ البداية، وإن شاء الله تكون الاستفادة بالنسبة لتلمذتنا، هذا اللي نحب معناها نتحصلوا عليه في نهاية الأمر. بالضبط، خاصة أنهم ربما يدرسون في جهات أخرى، ينقلون معهم، ينقلون لنا ربما تجارب بيداغوجية أخرى وتربوية. نعم. أخرى، وخاصة. نعم. نعرف أن الأستاذ الهادي عبد الحفيظ والأستاذ منير. نعم. بن عبد الله هم من بين القدماء ومن بين الذين لهم. نعم. خبرة ولهم كفاءة عالية في تدريس في أكيد. موادهم. أكيد. نعم. أكيد بطبيعة. نعم. الحال هذا اللي حبينا عليه، حتى تلامذة حبيناهم يشوفوا تجارب أخرى، يتتعرفوا على أساتذة أخرين، حتى قائمات التلاميذ معنا ما خليناهمش كل معهد وحده، لأن عندنا هدف آخر هو دمج التلاميذ في جو آخر وإعطائهم جو آخر بالنسبة للدراسة. مثلا نخلينا كل 5 تلامذة من معهد مع تلامذة أخرين مثلا من معهد دوز، معهد القلعة، فالقائمة الإسمية اللي باش تدخل مثلا القاعة باش تكون من معاهد مختلفة، إضافة إلى أن التلميذ باش يلقى قدامه أستاذ آخر معناها جو آخر. لأن الهدف صحيح أولا وأخيرا بيداغوجي، لكن عندنا هدف آخر التلاميذ يتعرفوا على بعضهم، يشوفوا تجربة بيداغوجية أخرى، يشوفوا دروس معنا بطريقة أخرى، وإن شاء الله في نهاية الأمر اللي حاجتنا به إن شاء الله الاستفادة تحصل بالنسبة لتلامذتنا، ونساهم ولو بالقسط الصغير في تحسين نتائج البكالوريا بالنسبة لجهة دوز والقلعة نويل زعفران غليسيا. إذن كلهم يشملهم التظاهرة هذه، ونشكر الأساتذة المتطوعين سواء في من مدينة دوز ولا زملائنا اللي جونا من جابس، مشكورين لأنهم كلهم جو تطوعا وفرحوا بالتظاهرة هذه، وإن شاء الله الاستفادة تكون حاصلة بإذن الله. شكرا لك أستاذة، لو تمررين الكلمة للأستاذ شكرا. علي شكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا. أهلا أهلا أهلا أستاذ علي، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. إذن كما كنا نتحدث ربما مع الضيفين سي أنور والأستاذة فاطمة حول الحدث اليوم حول تظاهرة أيام ربيع البكالوريا في معهد الامتياز، والذي تقريبا سيستفيد منه كل تلاميذ السنوات النهائية البكالوريا في معاهد دوز ونويل أيضا. يعني لو تحدثنا أستاذ على ربما نسبة حضور التلاميذ وتجاوبهم وتجاوب الأولياء أيضا مع هذه البادرة الطيبة. أهلا وسهلا سي صادق، مرحبا بإذاعة نفزاوة. شكرا لكم أولا على الاهتمام الإعلامي، لأن هي عمل من الأعمال الثقافية هذه لا يمكن أن ينجح إذا كان فقط عمل على الميدان، ثم عمل آخر على الميدان وهو الجانب الإعلامي، وأنتم تقوموا به على أكمل وجه. فألف شكر لكم أولا. ثانيا كان الحضور محترم جدا، معناها تقريبا كل التلامذة المعنيين من جهة دوز والقلعة وزعفران ونويل وغليسية تقريبا القاعات كل معبيين. فقط وقعت لنا إشكالية في تأخير النقل شوي، لكن تلافيناها باعتبار أن هذه أشياء تحدث معناها دوما ومتحضرين احنا لأي طوارئ. معنا أستاذ علي، بربي هذه دعوة إلى إدارة الشركة الجهوية للنقل بجابس إلى تأمين السفرات النقل من وإلى معهد الامتياز، خاصة في اتجاه من نويل إلى معهد الامتياز عبر زعفران. هذه دعوة عبر إذاعة نفزاوة FM لتحسين الخدمات، وخاصة أن كل الأطراف تقريبا هي معناها متفقة حول التطوع وتقديم ما يمكن تقديمه لفائدة تلاميذنا الأعزاء، وبالتالي هذه الشركة هي أيضا تكون شريك فاعل من أجل يعني تقديم الأحسن. وهذه دعوة كما ذكرت إدارة الشركة للإسراع غدا وبعد غد في القدوم التلاميذ حتى لا يتأخروا عن انطلاق الحصص. فعلا سي صادق، وهو راهو الإحقاق للحق، راه ديما نشكر شركة النقل، لكن فقط مسألة التأخير لأن عندها تأثير على سير الدروس معنا. مسألة التأخير فقط، مش تأخير زادة حكاية 10 دقائق 15 دقيقة. إن شاء الله يوم الغد معنا بلغنا لهم الرسالة، إن شاء الله يوم الغد يساعدونا في أن يكونوا في الوقت تمام، وبحول الله وعدوا بذلك. التظاهر اليوم اليوم الأول كان رائع، كان رائع، أجواء التلاميذ يعني أجواء متاع فرحة، خرجنا من هاك الإطار الرسمي ياسر لهاك الإطار التطوعي، كيشوفوا أساتذتهم جايين من جميع الأماكن ومتطوعين باش يقروهم ويلقوا تنظيم للدروس بشكل رائع، يلقوا كراسة لكل تلميذ أو كنش مديور عليه الطابع نتاع التظاهرة كاملة ربيع البكالوريا. يعني هي حاجات ممكن عند بعض الناس يلقوا أوراق مطبوعة، حاجات ممكن تعتبر شكلية لكن مهمة جدا، هي دلالة على أن ثم ناس عندها نية التطوع، ثم ناس عندها نية العمل. والتلميذ كي يلقى أستاذة اللي هو النموذج نتاعها المثال نتاعها كي يلقى العامل في المعهد يشتغل بشكل جيد، كي يلقى نتاع النقل، كي يلقى معناها الإعلامي يغطي العملية هذية، هو في حد ذاته يحس روحه محاط، معناها كأنه داخل أسرة، ما هوش غريب. وعملنا اليوم معناها حاجة جديدة، هي باش تكون على 3 أيام ديما في الراحة، نكرموا أساتذتنا اللي تطوعوا أمام تلامذتهم في ساحة العلم. نعم، يعني عملنا اليوم كرمنا مجموعة، غدوة المجموعة الثانية، وبعد غدوة إن شاء الله المجموعة الثالثة، ونحن نعمل يعني جاهدين معناها جمعية قدماء محدوز معناها بالتعاون مع لجنة التربية بالقلعة ولجنة التربية ببلدية القلعة وبلدية دوز، مع التنسيق، مع شكر خاص للمديرين مديري المؤسسات التربوية اللي ساعدونا كثيرا في مسألة الطباعة مثلا، يعني هذه الحاجات اللوجستية ما ننسوهمش، لأنهم مقدمونا في ظرف، أنت تعرف جيدا أنت السيد الصادق مدير معهد، وتعرف أن الظرف هذا فيه مسألة نقص أوراق بعد الفروض إلى غير ذلك، لكن استطعنا بتعاون الجميع، بتضحيات الجميع، استطعنا أن نأمنوا التظاهرة هذه ولليوم الأول، معناها اليوم الأول وهو البداية، وتبان معناها المسار كامل. اليوم ما لقينا حتى إشكالية من هالجانب هذي، بل بالعكس وجدنا الناس كل متفاهمة، الناس كل فرحانة. تلامذتنا تلقوا دروسهم بشكل طبيعي بشكل عادي، الأساتذة لقوا تعاون، ولقينا تعاون من أسرة الامتياز خصوصا، نشكرهم لأن تقدموا فعلا معناها مع المعاهد الكل. الواقع لقينا كان التعاون من الجميع، نعم، حتى وإن كان ثم أراء مختلفة في بعض الأشياء، نحن هذا عمل بشري، قدمنا تطوع، نحن من أصلنا متطوعين يعني. في النهاية إن شاء الله ربي يوفق تلامذتنا. إذن بالتوفيق، شكرا لكم أستاذ علي، بالتوفيق لك ولكل زملائك في جمعية قدماء محدوز. أيضا الشكر موصول إلى محد الامتياز ممثلا في إدارته، شكرا لكل من ساهم في إحياء وفي إنجاح هذه التظاهرة التي سيستفيد منها الكثير من التلاميذ، والأكيد أنها ستساهم في تحسين النتائج المدرسية، خاصة إذا عرفنا أن للأسف يعني جهة قبلي من الجهات التي تشكو ربما ضعفا في مستوى نتائج تلاميذها في السنوات النهائية، سواء كانت في مناظرة السيزيام أو مناظرة السنة التاسعة أساسي أو مناظرة البكالوريا. طبعا الأمل هو أن نرتقي جميعا، أن تتضافر كل الجهود بلا استثناء من أجل تحسين هذه النتائج، كل الأطراف بما فيها الولي، أيضا الولي الذي يجب أن يتحمل كل المسؤولية في الارتقاء بمستوى منظوره وفي الارتقاء بمستوى أبنائه، أيضا سلطة الإشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي بكل مصالحها وبكل يعني المسؤولين فيها، والذين يجب كما ذكرت أن تنصب كل جهودهم من أجل الارتقاء بالتعليم وبمستوى تلاميذنا. إذا نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. We'll be right back. 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. في إطار متابعتنا للشأن التربوي بجهة قبلي، الكثير من المؤسسات التربوية عرفت حراكا ثقافيا ورياضيا كبيرا، منها اختتام مهرجان الإبداع الموسيقي بالوسط المدرسي يوم 15 مارس بمعهد ابن سينا بقبلي. هذا المهرجان الذي اختص في الموسيقى وما أحوجنا إلى الموسيقى خاصة في الوسط المدرسي باعتبار ما لها من فوائد كثيرة على نفسية التلميذ وعلى تركيبته، وباعتبار أن أي نشاط ثقافي هو يحصن التلميذ من الوقوع في الكثير من المظاهر والأشكال الانحرافية الكبيرة. لذلك هذا المهرجان الذي أشرفت عليه المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، ويعني مثل مناسبة للكثير من التلاميذ أن يصقلوا مواهبهم في مجال الموسيقى، أن يعبروا عن مختلف الأشكال الفنية التي يتمتعون بها أو المواهب الفنية، سواء كانت في العزف المنفرد أو الجماعي أو الغناء المنفرد أيضا، باعتبار أن الكثير من التلاميذ ربما عندما تتاح لهم فرصة التعبير عن مواهبهم يؤدونها بكل إبداع وبكل يعني جدية، وخاصة إذا عرفنا أن الكثير من المبدعين كبار المغنين وكبار الموسيقيين ربما كانت خطواتهم الأولى أو بداياتهم انطلقت من الوسط المدرسي، سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية. أيضا تشهد نويل، مدينة نويل، مهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل. ما أحوجنا دائما إلى الموسيقى باعتبارها غذاء للروح، وكما ذكرت محصن للتلميذ من الوقوع في أي شكل من أشكال الانحرافية، لأن كما تعرفون أن الشارع اليوم أصبح مخيف بما فيه من مظاهر التلوث الاجتماعي أو السلوكي. يعني هذا التلوث الاجتماعي والسلوكي لا يمكن أن يعالج إلا بمثل المواد الفنية، الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية. أيضا في مجال الأنشطة الرياضية التي تشهدها عدة مؤسسات تربوية بجهة قبلي، انطلاق البطولة الإقليمية في كرة القدم النسائية بقفصة، والتي شارك فيها ثلة من خيرة تلميذات معهد دوز الذين تنقلوا إلى قفصة وشاركوا في هذه التظاهرة الرياضية. لأننا دائما نؤكد ونقول أن بالثقافة والرياضة نستطيع أن نضمن التلميذ المتوازن، وكلما يكون التلميذ متوازنا كلما يبتعد أكثر ما يمكن عن كل أشكال الانحراف. وكذلك يبقى دائما في أجواء الدراسة، ينعكس ذلك إيجابا حتى على مستواه الدراسي والعلمي والمعرفي، حتى النتائج المدرسية يمكن أن تتحسن في مع تلميذ يعني يعانق الإبداع في مختلف صنوفه، سواء كان موسيقى أو فن تشكيلي أو فن مسرحي أو أي شكل من أشكال الفن الثقافي أو الرياضي. لذلك الإبداع لا يولد إلا الإبداع. تلميذنا الذي نريده هو ذلك التلميذ الذي يستطيع أن يعبر، يستطيع أن يفتق كل إمكانياته، كل مواهبه من خلال عمل ثقافي أو رياضي معين. إذن برهان، نخرج فاصل ثم نعود. Oh, لتحيا تونس الخضراء في مجد على الزمن معا من أجلها الخضراء مثل الروح للبدن لتحيا تونس الخضراء في مجد على الزمن معا من أجلها الخضراء مثل الروح للبدن تونس تونس تونس تونس تونس لتحيا تونس الخضراء في مجد على الزمن تونس تونس تونس تونس تونس من أجلها الخضراء مثل الروح للبدن تونس تونس تونس تونس تونس لتحيا لتحيا لتحيا لتحيا في مجد على الزمن تونس تونس تونس تونس من أجلها الخضراء مثل الروح للبدن تونس تونس تونس تونس تونس لتحيا تونس لتحيا لتحيا في مجد على الزمن تونس تونس تونس تونس من أجلها الخضراء نجاح. إذن في قصة نجاح لهذا اليوم سيكون لنا لقاء مع المربي والوجه الإعلامي المعروف الأستاذ الهادي سنوسي، وهو ابن الجهة أصيل منطقة جمنة. طبعا هذه القصة سنتعرف من خلال الأستاذ الهادي سنوسي على مسيرته التي انطلقت كمعلم، تم تعيينه سنة 1960 بالمدرسة الكبرى بدوز، وكان من أصغر المعلمين فيها، أيضا كان ناشطا في اللجنة الثقافية ومن مؤسسي جمعية الصحراء الرياضية بدوز. أيضا كانت بداياته الصحفية كمراسل باللغة الفرنسية لإحدى الجرائد التونسية، ثم انتقل إلى العاصمة حيث واصل دراسته في المدرسة القومية للإدارة ليواصل الكتابة، وكان من مؤسسي جريدة البيان منذ صدورها سنة 1976 مع الأستاذ صلاح الدين العامري، ومن مؤسسي أيضا يعتبر الأستاذ الهادي سنوسي أيضا من مؤسسي جريدة الأيام في منتصف السبعينات، وبعد ذلك تقريبا في أوائل التسعينات التحق بدار الأنوار ليشرف على رئاسة تحرير جريدة المصور، حيث أحيل على شرف المهنة وليلتحق بعد ذلك بإذاعة موزايك أف أم كمسؤول على التأطير، وهو إلى الآن. طبعا هذه المسيرة الحافلة بالعطاء، أولا نريد التعرف على هذه المسيرة من خلال دعوة ضيفنا، وهي عملية تكريمية لذاته ولشخصه، إن شاء الله معناها تقريبا الذي يمتلك مسيرة ناجحة. أهلا وسهلا أستاذ الهادي. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعتنا في نفزاوة وحيثما كانوا، كل أبناء الجهة بحيث نحب نحييهم مدينة ومدينة وقرية قرية وشبرا شبرا، وكل فرد وحده تحية خاصة. وأنت سبقتني وقلت أنا على علاقتي بالجهة، هي بطبيعة هي معناها مسقط الرأس ومسقط القلب والوجدان. نعم طبعا لنا الشرف أستاذ الهادي في أن تكون معنا مباشرة في برنامج علمني عبر الهاتف من العاصمة لنتحدث سويا عن مسيرتك. كما ذكرت بإيجاز يعني انطلقت كمربي كمعلم بالمدرسة الكبرى بدوز لتنتهي في كوجه إعلامي كبير معروف يعني في تونس، وانتقلت في عدة صحف تونسية أيضا، ربما استقر بك المقام أخيرا إلى الإشراف الإداري ربما أو المسؤولية على إذاعة موزيك أف أم. يعني لو نلخص أستاذ الهادي كل هذه المسيرة من بداياتها. والله أولا شكرا على الاستضافة، وعلى كما ذكرت والحقيقة تكريم، أنا يشرفني أن أكرم من أبناء بحيث أبناء الجهة متاعي معناها. وأعتقد كل ما قمت به حاولت أن أكون في المستوى اللي يشرف معناها الجهة واللي يشرف كل أبناء الجهة إن شاء الله، واجتهادي دائما يتواصل في هذا الاتجاه. إذا كما نحكي على الحقيقة على المسيرة طويلة، وربما قد يكون الوقت بتاع البرنامج ما يسمحش بهذا، وإن شاء الله فقط حبيت أن نقول حاجة واحدة كون وأنا بفلد الأعداد حيث إتمام حيث كتاب قاعد الحظر فيه إن شاء الله يصدر خلال سنة 2019 السنة الجارية. فيه كل التفاصيل بحيث من البداية إلى بحيث إلى اليوم. فقط حبيت نشير لأني أنا أصيل معناها مسقط الرأس المتاعي هو جمنا الحقيقة. جمنا اللي حيث يعرفوها الإخوة عاد في الجهة. طفولتي كانت على مرحلتين، أنا معناها طولت في جمنا وعشت طفولتي الأولى في جبل الجلود، دائما بحرف الجيم احنا نقولوا حرف الجيم جملة إلى جبل الجلود دمت في جبل الجلود لأن الوالد كان يشتغل وقتها أنا في معمل الأسمنت، أنا معمل السيمان في جبل الجلود. وقت الحقيقة قرب السن معناها متاعي للدخول المدرسة، قرر الوالد وقته هو إذا قرب باش ياخذ التقاعد متاعه عدنا بحيث إلى مسقط الرأس إلى جملة. وكانت الفرصة كونه أول سنة باش تقع فيها وقت المدرسة أحداث مدرسة لأول مرة في تاريخ البلاد تاريخ جملة. كنت أنا من الدفعة الأولى قريت فيها حتى للمرحلة الأولى وحيث السنة الثالثة. في السنة الثالثة كان حقيقة وقتها هو مدير ومعلم في الآن نفسه سي محمد النوالي الله يرحمه، أعتقد الله هو من جمال فهمت أصيل جمال. شاف اللي احنا خمسة من الناس تقريبا معناها خسرنا عام معناها في العمر متاعنا معناها بالنسبة لسنة دخلنا معناها بعد عام. فحب يربحنا بحيث هو عام آخر قال طلب من المسؤول وقتها على التعليم في قبلي وهو فرنسي معناها وقتها مدير فرنسا موجودة خمسة انتقلنا مباشرة بحيث من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ابتدائي. ووصلت التعليم متاعي حتى السنة الثالثة معناها غديك في قبلي. وما كانوش برشا مراكز برشا معناها معاهد ثانوية إلى آخره في الجمهورية، كانوا يوجهونا مباشرة اللي ينجح في زام يوجهوهم مباشرة، وأنا وقع توجيهي إلى المدرسة الثانوية بحومة السوق جربة. عديت فيها مرحلة أولى ما حيث متاع تعليم الثانوي متاعي بيات الغادي، ثم ما حيث في السجوند وكنا احنا في السنة الثانية لأن كنا نمشي قبل متعرف سيزيام تانكيام كاتريام تروازيام سجوند بريمير بارتي دوزيام بارتي سوى متعرف سنة أولى إلى آخره. انتقلت إلى جابس معناها في من جابس دخلت لسلك التعليم. في التعليم لكن في الأثناء الحقيقة باش نربط ربما بعض حياته بعضها كونه وقت أنا ديجا في جربة ثم أستاذ أحمد الزغل ربي يذكره بالخير هو أول تجم تقول من خلاني نشرب معناها مسألة الكتابة معناها خارج الدراسة. عملنا نشرية خاصة بالمعهد وكنت أنا من أكثر ربما اللي كان يكتبوا فيها بصفة مستمرة وشجعني برشا وهذه ربما بداياتك الصحفية يعني بالضبط هذه البدايات معناها كيفاش بدأت حب معناها الكتابة كيف جيت للدوز أو أول حيث ما سميت حقيقة ما سميش في دوز سميت في جهة تطوير في وبالأحرى معناها بالتدقيق في قصر الحداد تابع معناها ما بين بحذاق ومراسم 7 كيلومتر اللي هو مراسم 7 تطوين ثم انتقلت الى دوز نعم. دوز كانت هذا المنطلق الحقيقة تجب تقول هي قاعدة الانطلاق متاعي الثانية في برشة حاجات. نعم. في الحاجة الأولى في المجال الرياضي. نعم. أنا كنت زادة مع حيث متعاطى في كرة القدم وأنا كنت وكان لي شرف باش كنت زادة ضمن أول بحيث تركيبة لفريق صحراء رياضية بدوز. نعم. وكنت معناها قائد الفريق. وصلت عفريقة هي باش نظميت إلى المنتخب الجهوي وكان ثم منتخبات جهوية وقتها يشرفوا عليهم معناها مدربين أجانب من يوغوسلافيا من غيرها. أنا انتميت إلى منتخب الجنوب الشرقي. نعم. معناها عن طريق الصحراء هذه بدوس وفي الأثناء وقتها كنت راسل معناها في جريدة لوسبور تو مع سوزر لوسبور بالفرنسية كنت راسل فيها من دون تعطي فيها خاصة النتائج متاع الفريق متاعنا وملخص بحيث المسألة هذه. الحقيقة بالنسبة للتعليم هو كان تجربة معناها ثرية وحلوة وكنت متأثر بمسيرة شقيقي الأكبر اللي هو بيدو كان معناها الله يرحمه كان الله هو كان مؤسس التعليم شجعني لكن حسيت اللي أنا معناها البعض ربما ما خلنيش نمارس حاجات أخرى هوايات أخرى أكثر من هذه. نعم. فالحق معناها بالمدرسة ما أعطتني فرصة المدرسة القومية الإدارة وقتها عن طريق مناظرة دخلت المدرسة القومية الإدارة. سلهادي قداش قريت من سنة في دوز؟ قريت ثلاث سنوات في دوز. ثلاث سنوات. وقبلها عامين في هذه قصر الحداد. نعم. سنوات في دوز. لأن الكثير من تلاميذك سابقين وقد كانت في مناسبات سابقة قد ذكروك ويعني أنك درستهم الكثير من التلاميذ يذكرونك جيدا أستاذ الهادي. أولا أشكرهم جميعا والله حتى الحقيقة حتى في تونس أحيانا ثم شكون يعترضني بطبيعة أنا نعرفهم هم بغرب الكل أطفال. نعم. وكبروا توا كذا يعترضون الحقيقة ويقدموا لي أنفسهم ويقول لي منهم الحقيقة منهم الأستاذ منهم القاضي منهم وهذا الحقيقة. نعم. أنا شيء يشرفني ويسعدني. نعم. ما تصورش قداش معناها يدخل معناها عليها معناها فرحة معناها ما نجمش نتصورها لك بالفعل. أكيد. معناها أكيد. من المدرسة القومية دارك كيف وصلت بالتوازي مع في كلية الحقوق. هذيك كانت فرصة بالنسبة لي أنا باش دخلت بصفة رسمية نكتب معناها في الاسبور ومالها بالفرنسية وغير الكثيرين ربما يعرفوش لأن بداياتي في الصحافة هي باللغة الفرنسية إلى أن اقترح علي صديق الحقيقة هو لي وولد خوما تجب تقول لأنه رجعت جبل الجود الأصل بتاعي هو بحذايا في سيدي فتح الله نجيب لخويلدي وقته هو معنا مسؤول على قسم الرياضة في زي البيان. نعم. قال لي يا اخوي انت نعرفك تكتب العربيه كما ينبغي ومغروم بالكوره وتفهم الكوره الى اخره يا اخوي اجي معي. فمشيت وهذيك كانت الانطلاقه نتاع رجعت نكتب بالعربيه في هيئه البيان. الى ان جاء سي صلاح الدين العامري المرحوم الله يرحمه وقتها اشرف على رئاسه الواحد وغير فيها الكثير رئاسه التحرير نتاع الجريده ومنها هي اسس معناها جريده الانوار جريده الاسبوعيه جريده الانوار. بقيت مدة قليلة بعد هو الغادي ثم حب يعمل جريدة أسبوعية أخرى اللي هي معناها جريدة المصور وقبلها عمل جريدة الشروق بطبيعة وسمى دار الأنوار حبزوز أسبوعيات وجريدة يومية. نعم. المصور هذه انطلقت أول مرة الحقيقة في زوز تجارب ما كانش ناجحين 100% فحبي يغير لها توجه متاعها حبي يعملها جيدة شبابية ثقافية رياضية بالدرجة الأولى بالضبط. فبالطبيعة يعرفني هو جيدا سي صلاح الدين العامري ويعرف أني نكتب معناها في المجلات الكل فاقترح علي الانضمام معناها لأسرة دار الأنوار ورئاسة تحرير الأسبوع المصور. انطلقنا بحيث وكان عندي اختيار معناها هذا في مسيرتي الكل وكلهم يعرفوا كل من اشتغل معايا في ظل الأنوار وفي غيرها بحيث من المؤسسات الأخرى اللي بيصير ذكرها. نعم. دائما ديما نمشي نحب على الطاقات الشبابية معناها نسبة على الأقل 90% تلقاهم من الشباب المتخرج حديثا. نعم. واللي معناها عنده خاصة المغروم ويحب يضحي لأن العمل في الإعلام وخاصة في الصحافة المكتوبة هو عمل مضني. نعم. وشاق لابد وأن الإنسان يحبه ويعرفه مش لازم ينجح فيه. ويتطلب صبر. فالحقيقة عملت على مجموعة من الشباب المتخرج معناها ومع سنين أو ثلاثة من اللي عندهم خبرة ونعرفوا منها كما ينبغي. والحمد لله من وقتها من سنة 92 إلى الآن، وجيت الأسبوع المصورة كما متواصلة على تقريبا نفس التصور اللي عملناه لها. رغم هي توخرت من ذا الأنوار ولا تهزها بطبيعة صاحب الرخصة اللي هو سي عمر الطويل اللي كان مبيده وكان مدير مساعد في دار الأنوار. في من ذا الأنوار عن الزميل سي نور الدين بوطار اللي كان معنا في ذا الأنوار، حب يأسس وقتها إذاعة، أول إذاعة معناها خاصة في تونس اللي هي إذاعة موزايك. فاقترح علي وأني ننظم غديك للإشراف على التحرير وعلى خاصة تأثير معناها الشبان الجدد اللي وقع معناها هذا انتذابهم وتكوينهم على عين المكان. فكان لي شرف مرة أخرى مع بداية أخرى معناها في تجربة أخرى. دائما انا عندي راهو تشوف خلال مسيرتي دائما عندي البدايات مش برشا حاجات، فهمت؟ منها اذاعه موزايك قعدت مده وانا مدير التحرير نتاعها واشرفت على المحيف والتكوين وتدريب معنا الصحفيين اللي فيها، وهي الان تتبوأ المكان الاولى في الاذاعات بصفه عامه، مش كان الاذاعات الخاصه، الاذاعات الخاصه والعموميه في العامة في تونس. من هي كانت لي تجربه لو هي قصيره كيف كيف. اقترحوا علي دوب ما تعملت وقتها معناها قناه حنا بعلى تلفزيون بعد الاداره الاولى سما شكون اسف الاداره الاولى، اقترحوا علي واني ننضم لهم. انضميت لفتره لمرحله قصيره كايضا امانها مشرف عام على البرامج وعلى اداره القناه. ثم كانت العوده للصحافه المكتوبه من الغالب، لانه انا الحقيقه هوايتي ومهجتي معناها في الصحافه المكتوبه، نحب نكتب، نحب نعبر، نحب الهاجس دائما الصحافه المكتوبه دائما الهاجس الحقيقه ذاك ما تنحاش، والى الان هو ما تنحاش تو نزيد نقول لك علاش. الى الان دائما معناها اذا كان ما نكتبش نحس سما حاجه ناقصتني، كما الانسان اللي مدمن على التدخين وما ودائما تبقى هكا الشيشه مؤثره فيه، انا ما نجمش ما نكتبش، نبي نكتب حتى ولو احيانا نكتب لنفسي سما حاجات برشا حاجات مش منشوره، باش تنشر ان شاء الله في الكتاب نتاعي وقت يخرج. من الصحافه المكتوبه وقت رجعت للواحده في الاثناء ما بين بحيث البيان وما بين المصور كيف كيف انت اشرت لها معناها في احداث معناها احدثنا معناها صحيفه الايام. نعم. كنت ايضا انا مسؤول على الصفحات الرياضيه نتاعها ثم الصفحات الثقافيه. وكان معك الاستاذ نجيب الخويلدي. اي بالضبط، معنا الاستاذ نجيب الخويلدي، عبد القادر المقري، محمد الهادي البديري. نعم. محمد الزمزاري، كلهم اسماء مازلت نحتفظ بها الحقيقه. نعم. كلهم اقلام وعندهم ما يقولوا في المجال. نعم. في فتره معينه ايضا في وقت احنا في الايام عوقبت الايام بسبب وقتها افتتاحيه تكتبت على تتعلق بسوريا الحاصله، فباختصار عوقبت بالايقاف لمده 6 أشهر. فانتقلنا الى المجموعه كلها، مشينا للاعلان، كانت تصدر نسخه الجمعه ونسخه الثلاثاء. نعم. خذينا الثلاثاء لفتره معينه قبل ان يرفع بحيث ترفع العقوبه، وعدنا ايضا للايام. كان معكم الاستاذ علي العيدي بن منصور. بس ضبط كان معنا يعني العيدي بمنصور، فهمت ولا؟ وكان فيها هذا ايضا الحقيقه نخبه معناها. نعم. نخبه متميزه معناها. نعم. في الاعلان. رجعنا بعد الايام، بعد هي جات في مخطط تجربه بحيث المصور واذاعه موزايك وقناه حنا، بعد رجعت للصحافه للتحرير مره اخرى كرئيس تحرير للمصور، ثم مرة ثانية بحيث للموزايك. نعم. في موزايك بداية أخرى لمسيرة أخرى. نعم. كونه لأول مرة بتعرف خاصة بعد معناها 14 جانفي وبعد مع عيش وصورة صار سما بطبيعة سما الإعلام في تونس عرف حرية معناها مرحلة ثانية مرحلة أخرى من حرية التعبير. نعم. بحيث وحرية الإعلام. نعم. في تونس. نعم. وما تعرف كل حريه. نعم. الخوف ربما اللي تهدد حريه الاعلام هي التجاوزات. بالتوقيا للتجاوزات واللي هي ربما تمس معناها بحريه الاعلام وتعطي مبررات الذين يريدون ان يضربوا معناها حريه الاعلام. نعم. وقع التفكير في احداث خطه الحقيقه هي مش لاول مره بحيث في العالم، لانه سبقونا بحيث العالم اوروبا وامريكا الى اخره، هي ما يسمى بالأومبودسمان او بالنسبه لنا احنا تسمى نقولوا احنا الموفق الاعلامي او الوسيط الاعلامي. هو الدور بتاعه هو يكون وسيط بين المؤسسه الاعلاميه ومحيطها، بحيث مثلا من المستمعين نتاعها والمشاهدين نتاعها من تركيبات مع الحياه اجتماعيه سياسيه اداريه الى اخره. هو يكون الوسيط بمعنى انه كل ما يصدر على ردود فعل على المحيط نتاع الاذاعه يتقبله الموفق الاعلامي وينظر فيه ويبلغ بحيث اراءه وقراراته لاداره الوحده، بحيث هو ما يسمى بالتعديل الذاتي، معناها قبل الوصول الى بحيث التشكي وبحيث التقاضي الى اخره، هو يفرض الاشكالات هذه بطريقه معناها ودية بالضبط. وكان لي انا شرف باش كنت اول موفق اعلامي في تونس، سوى ثم البعض مؤسسات اخرى التحقت كما التلفزه الوطنيه كما الاذاعه الوطنيه كما بعض اذاعات اخرى، اما كنت اول موفق اعلامي في هذا الاتجاه. وعملنا بحيث لابد من وثيقه عمل، لانه ما جيش موفق اعلامي مش بمعنى وانا راه هو جاء باش يستنصر وباش يقول اعملوا هذه وما تعملوش هذا، لا، هو دوره بعدي مش قبلي. يتدخل ما قبل البث تماما، تدخل الا بعد البث في صورتين. صورة اولى كون ثم اشياء مخالفه للميثاق التحريري نتاع الاذاعه، الميثاق هذايا اشتغلنا عليه لمده عام مع كل من يشتغل في الاذاعه من محررين وصحفيين وموظفين واداره الى اخره. عملنا ميثاق تحريري في 20 فصل بحيث يضبط حقوق وواجبات بحيث كل من يشتغل في الاذاعه هذه، وهو عباره يقول على دستور داخلي نفس الكل، بحيث معناها مطلوب منها باش تشتغل حسب هذا. وانا مسؤول على حسن تنفيذ الميثاق التحريري من جهه، كما قلت لك، ولا تقبل الشكاوى ولا الملاحظات نتاع التحرير والنظر فيها، وتقديم بحيث تقارير دوريه للإذاعة مع مواعيد مع المستمعين، وتكون تعديلية هذه التقارير. هي تقارير تعديلية، وثم أني أنا لا أمتلك بحيث توصيات أنا لا أمتلك من حيث سلطة القرار في هذا المجال. هي توصيات، أنا أقوم فقط معناها بالبحث ونبين هل ترى هذا خطأ، معناها في الشيء الفلاني صار تجاوز للنقطة الفلانية من الميثاق التحريري، أو فيه مس بحيث من كرامة الأشخاص، من الشاكي إلى آخره. نقدم التقرير متاعي للإدارة، وللإدارة حق اتخاذ القرار الذي تراه معناها مناسبا. هذا حيث أمر بالنسبة لي أنا مهم، لأنه كما قلت في المسيرة متاعي خطوة أخرى وحلقة أخرى، وأنا كنت وجه آخر، وهذا هو أول موفق إعلامي في تونس. هو كان لي شرف للانتماء إلى بحيث المنظمة الدولية للموفقين الإعلاميين معناها في العالم. ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ الهادي، نحن أيضا في إذاعة نبزة وأفهم ربما نحتاج إلى تجربتك، إلى نصائحك أيضا، باعتبار أن هذه التجربة الإذاعية ربما إذا كان عندك فكرة عليها هي تجربة فتية انطلقت حديثا ويقودها عدد من الشباب المتحمس لتقديم مشهد إعلامي جهوي جيد في كل تقريبا التخصصات. يعني الكثير من البرامج اليوم في إذاعة النبزاوة، وربما أستاذ الهادي تستطيع أن تتابعها عبر الإنترنت، عبر موقع الإذاعة. فعلا والله أنا حصلت أولا الفكرة ساعة من خلال معناها ما بلغوا لي معناها بعض الأصدقاء أولا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نشوف في ردود الفعل حتى على الإنترنت، بحيث على اللي تطلب بكم ويعطيوا في آرائهم إلى آخره. ثم أخيرا سمعت الواحد، وأنا شخصيا ما تتصورش والله يصدقني، ما تتصورش معناها مدى معناها فرحتي على اساس انا في لاني في وقت شبابي معناها الاول ولا وقت طفولتي في نبزاوة كنا اشكون يمتلك جهاز راديو باش يلتقط اذاعه، مش باش تكون عندنا اذاعه في نبزاوة. بالنسبه لي انا حدث راه معناها حدث كبير، اكبر من اللي تتصور معناها، وتاثيره معناها ورغم كبير برشا. وأتمنى إن شاء الله ما تتاح لي الفرصة ونزور غديك، والله مقرر أنا معناها في أول مناسبة نمشي فيها إن شاء الله. مرحبا بحيث أول حاجة باش نعملها هو نزور معناها الإذاعة ونبش نتعرف على الإخوة ونبدلكم تشجيعي وأنا تحت ونحن نحتاج ونحن أستاذ الهادي نحتاج إلى نصائحك ولما لا حتى عمليا ربما تمدنا بطرق معينة للعمل نعم. الإذاعي لما لا لأن الهدف هدفنا سواء كانت إدارة الإذاعة أو كل نعم. كل المتدخلين أو كل المذيعين وكل الزملاء يعني يعملون من أجل تحسين المشهد الإعلامي الجهوي الإذاعي وأعطيك ربما فكرة أستاذ أن نعم. نسبة الاستماع أيضا جيدة لإذاعة نبزاوة هنا في ربوع ولاية قبلي ككل إذن إن شاء الله هذا شرف كبير لنا أستاذ الهادي أن تكون معنا هذا اليوم عبر إذاعة نبزاوة FM إن شاء الله ستكون ربما مناسبات أخرى نلتقي معك فيها أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت شكرا. به وأعطيك ربما الكلمة الأخيرة أستاذ شكرا عايشك الله يخليك والله انا اولا ساعة لذمتكم في اي شيء ترى نجم نفيد به الاذاعه ولو ما في اي وقت ما عندكم الارقام نتاعي نعم. في اي وقت حتى حاجه ربما تحبوا تصير من تونس ولا نعم. حاجه قولوا لي نعم. وانا نعم. نلقى طريقه والاسلوب اللي نبلغ به هذا من جهه اخرى انا نحب نختم فقط يعطيكم اولا حبيت نشكركم على الفرصه هذه اللي رجعتني من حيث طفولتي وشبابي ورجعتني الى اهلي نعم. تعرف انا توا والله نعم. صدقني جات قدامي بحيث بعض ابيات كتبها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش نعم. وقت رجع لتونس في ذات صائفه في مهرجان قرطاج نعم بعد عودته ايش يقول فيها وقت في حفل اقيمه معناها في المجلس في في في بلدية معناها في المسرح البلدي بتونس العاصمة يقول شكرا لتونس أرجعتني سالما من حبها فبكيت بين نسائها فبكيت بين نسائها بعد أن تنصل بعد أن شوف معناها الواحد بعد أن تنصل المعنى من الكلمات وأنا أقول شكرا لكم شكرا لنبزاوة أرجعتني سالما إلى حفظها فبكيت بين أبنائي إذاعتها بعد أن تنصل المعنى من الكلمات شكرا أستاذ الهادي على هذه الكلمات اللطيفة منك والتأثر بدأ واضحا للأستاذ الهادي سنوسي الإعلامي المرموق المعروف في تونس تحدثنا عن مسيرته عن مختلف وجوه هذه المسيرة الناصعة المسيرة المظفرة بالنجاح شكرا جزيلا أكيد أننا سنلتقي يوما أكيد أننا سنتابعك وستكون لنا لقاءات أخرى عبر موجات إذاعة نبزاوة الأستاذ الهادي السنوسي تأثر كثيرا اليوم بهذا اللقاء تأثر إلى حد البكاء وأشكره شكرا جزيلا أشكر أيضا كل المستمعين على متابعتهم وعلى وفائهم شكرا لصديقي برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة فترة البرنامج ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء